درس اليوم يا أحبائي عن الشجاعة. والشجاعة يا أبنائي صفة مهمة وعظيمة يحبها الله تعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وليست الشجاعة بالقول فقط، بأن تقول رأيك بشجاعة أو تقدم نصيحة للآخرين بنفس هذه الشجاعة، ولكن الشجاعة تكون بالفعل أيضا. فالجندي يضحي بحياته من أجل وطنه ولا يخاف إلا الله تعالى. ولذلك يا أبنائي يعلمنا النبي الكريم صفة الشجاعة بالقول والفعل، ويأمرنا الله عز وجل بأن يكون المسلم شجاعا متحملا لقراراته وأفعاله دون خوف من أحد أو أن يخشى العقاب، مع الالتزام بآداب القول والفعل مع الآخرين. لقد كان درس اليوم عن الشجاعة رائعا جدا. دعك من هذا الكلام، علينا أن نلحق بمباراة الكرة مع الأصدقاء. هيا بنا يا خالد. من فعل هذا؟ من؟ باسل، ماذا بك؟ ماذا حدث؟ تبدو قلقا. ها؟ لا أعرف ماذا أقول. لقد كنت ألعب الكرة مع الأصدقاء وركلتها بقوة، فأصاب الزجاج العم صادق وكسرت. ماذا تقول؟ العم صادق رجل طيب ولا يستحق ما فعلته. لقد فعلت هذا من غير قصد. ولكنه خطأك، وهل اعتذرت له؟ لا، لقد جرى الأصدقاء وجريت معهم. عليك أن تذهب إلى العم صادق وتعترف بأنك أنت الذي فعلت هذا يا باسل، بل تدفع ثمن الزجاج الذي كسرته من مصروفك. ماذا؟ أضحي بنقودي؟ مستحيل، كما أنني قد أتعرض للعقاب بسبب ما فعلت. إنه خطأك وعليك أن تتحمل عواقبه. هذا الأمر يحتاج لتفكير. ماذا أفعل الآن؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. لماذا أعترف بما فعلت؟ سيخبر العم صادق والدي أو والدتي وسيعاقبونني لأنني لعبت الكرة بالشارع ولأني كسرت الزجاج. ولماذا أتعرض للعقاب وبإمكاني ألا أخبر أحدا أنني من كسر الزجاج؟ باسل، هل اقتنعت بفكرتي؟ لا، لن أذهب إلى العم صادق ولن أخبره بما حدث، ولن يعلم أحد بأنني من قمت بهذا، ولن أضيع مدخراتي مثلما أشرت علي. إلى أين أنت ذاهب إذن؟ سأذهب لأحضر حوض السمك الصغير الذي يتم إصلاحه الآن. يا باسل. نعم يا عم صادق. ألم تعرف من الذي ركل الكرة وكسر زجاج المحل؟ أنا لا أعرف. ولكني رأيتك تجري مع أولاد الحي بعد كسر الزجاج. لقد كنت أجري لأنني تأخرت عن موعد مهم. أشعر أنني قد أخرتك. انصرف يا باسل، وسوف أتعرف على من كسر الزجاج وسأعاقبه. ليس لأنه كسر الزجاج فقط، ولكن لأنه ليس لديه شجاعة ليتحمل مسؤولية خطأه. أصبت؟ لقد هرب الولد. كان عليه أن يقف ويعترف بخطئه، ولكنه لم يكن شجاعا. إن هذا ما فعلته أنا مع العم صادق بالضبط. لقد أخطأت يا خالد وهربت من تحمل مسؤولية خطئي. ما بك يا باسل؟ لقد كسر أحد الأولاد حوض السمك بعد أن تسلمته من التصليح. وهل عرفت من هو؟ لا، لقد هرب سريعا. كان عليه أن يكون أكثر شجاعة ويتحمل خطأ سرعته، لا أن يهرب ويتركك. ماذا بك يا باسل؟ لما أنت حزين هكذا؟ لقد كسر أحد الأولاد حوض السمك وهرب بدراجته. عرفت الآن مدى حزن العم صادق عندما كسر زجاج محله؟ ولكن من أخبرك بالأمر؟ سالي، وقد ذهبت إلى العم صادق ودفعت له ثمن الزجاج المكسور. ولكن لم أقصد كسر الزجاج. ولكن في النهاية هو خطأك، وكان عليك الاعتراف به ومحاولة إصلاحه. أنا آسف، أنا مخطئ. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. لو علم العم صادق بأني من كسر له الزجاج قد أتعرض للعقاب، ولكن بالإمكان أن أدفع له جزءا من مدخراتي لأنني أشعر بالذنب تجاهه. ماذا قررت يا باسل؟ سأذهب إلى العم صادق وعند عودتي سأحكي لك ما فعلت. ما جاء بك يا باسل؟ أريد التحدث مع العم صادق. مرحبا يا باسل. لقد رأيت زجاج محلك وهو مكسور، فجئت لأساهم في إصلاحه. شعور طيب يا باسل، ولكن هل تعرف من فعل هذا يا باسل؟ أنا؟ لا أعرف. لقد حكى لي العم صادق عما حدث، وأنه شاهدك وأنت تجري بعد كسر الزجاج، واعترف أحد أولاد الحي أنك من فعلت هذا. أنا لم أقصد فعل هذا. لقد أبديت شيئا طيبا في محاولتك مساعدتي في إصلاح الزجاج، ولكن الأفضل من ذلك أن تعترف أنك الفاعل وجئت لتصحح خطأك غير المقصود. معك حق يا عم صادق، ولكني خشيت أن تغضب مني. أرجو أن تأخذ هذا المبلغ يا عم صادق تعويضا عما فعلت. كان يكفيني الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه. تعلم يا باسل أن تواجه أي موقف بشجاعة، حتى لو كنت ستواجه عقابا، فهذا أفضل كثيرا من أن تهرب منه أو أن تكذب. سأتحمل تكاليف إصلاح الزجاج يا عم صادق، وأعتذر لك مرة أخرى عما فعله باسل. أما أنت فلا بد أن أخبر والدك بالأمر. يجب على المسلم أن يتحمل نتيجة أفعاله بشجاعة ولا يهرب منها أبداً. أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. سالي محقة، علي أن أكون شجاعاً كما أخبرنا المعلم اليوم. حسناً، سأذهب إلى العم صادق ومعي مدخراتي وأعترف بخطئي، ثم أصلح ما أفسدته. إلى أين يا باسل؟ إلى العم صادق لأعترف له بما فعلت وأدفع له ثمن الزجاج الذي انكسر. لماذا؟ إنه لم يرنا. لا تذهب يا باسل، فربما عنفك على ما فعلت. ولكن علي أن أكون شجاعاً وأواجه الأمر. هل ستأتي معي يا خالد؟ أنا؟ لا، سأذهب إلى البيت، ولا تخبر العم صادق أنني كنت ألعب معك. أرجو أن تسامحني يا عم صادق. على ماذا يا باسل؟ لأنني أنا من كسر زجاج المحل، ولكن دون قصد مني، ولقد أحضرت لك جميع الأموال التي ادخرتها لتساعدك على إصلاح الزجاج. أنت ولد شجاع يا باسل، لأنك لم تخف من مواجهتي وضحيت بمدخراتك من أجل تصحيح خطأك. أردت أن أكون شجاعا كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمنا في المدرسة يا عم صادق. حسنا يا باسل، خذ هذه العلبة، إنها هدية لك على شجاعتك. لا يا عم صادق، من المفترض أن أدفع لك ثمن ما أتلفت. لقد أعجبتني شجاعتك في مواجهة الأمر، واعترافك بخطئك كان تصحيحا لما فعلت. ولكني أصر على أن تأخذ هذه النقود لإصلاح الزجاج. خذ نقودك يا باسل، ما فعلته الآن جعلني أسامحك على ما فعلت. أنت رجل طيب يا عم صادق، شكرا لك. وأنت ولد شجاع يا باسل، ليت جميع الأولاد مثلك. هي إنه الحل المناسب. هي.